يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا أقتاه مكر مكر ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين عبادتك ولا يزال ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا Thank you. وأنه تعالى جد صالحون ومنا دون ذلك وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربكم رشدا وأن من صالحون ومنا دون ذلك كنا صالحون اقصد وأنا ظننا و وأما القاسطون فكانوا بجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريق وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء أنغدرا لنفسنا فيه ومن يحرص عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأسفل وأن المساجد لله وإن المساجد لله فقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء أنغدق لنفسنا فيه ومن يعرف عنه فلا تدعوا مع الله أحدا وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما ولا أشرك به أحدا قل إنما أحد كل عالم الغيب علام فلا يجبر على غيبه أحدا علام الغيب قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا علام الغيب أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب أم يجعل له ربي إلا من تضيع وسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أنه قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحاط بما لديهم وأحاط بما وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نفسه أنفق منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء إن عبد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء إن عبد الله أكبر. بسم الله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بما لديه إن وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المسلم منكم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا. إنني قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل